بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 78 ليوم الأربعاء الموافق 8 من شهر محرم 437 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى في كتاب الكفاية: كتاب النكاح. قال: باب الشروط في النكاح. قال: الشروط نوعان، صحيح لازم كشرط زيادة في المهر أو أن لا يخرجها من بلدها، فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ. قال: وفاسد يبطل العقد، وهو أربعة: نكاح الشغار والتحليل والمتعة والمعلقة. وفاسد لا يبطله كشرط ألا مهر أو لا نفقة، أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل، فيصح النكاح دون الشرط، وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح، فوجد بها فله الفسخ. انتقل إلى باب في الواقع من الأهمية بمكان، وهو باب ينبغي أن ينتبه إليه خاصة لمن أراد أن يزوج أو أن يتزوج، وهو ما يتعلق بهذه الشروط، وذلك أن يشرط كل واحد من الزوجين أو أحدهما شرطا تكون له فيه مصلحة، فتكون له مصلحة مقصودة من هذا الشرط، فيشرط الزوج أحيانا شروطا يريدها في زوجته أو من زوجته، وفي المقابل كذلك أن تشرط المرأة أمورا لعله ليس من أصل أن يكون لها، فكونها تشترط ذلك في العقد، والمراد بالأصل في الشرط أن يكون عند العقد أو قبله بيسير، لكن المحقق أن يكون في العقد، فإذا شرطت بعض الأمور وهي في الأصل ليست بلازمة للزوج، فعند ذلك بهذا الشرط إذا قبل بها وعليه يتم العقد، فإنه عند ذلك يكون الشرط لازما، ويلزم الزوج عند ذلك الوفاء بهذا الشرط، يلزمه لزوما ويجب عليه الوفاء به، فإن أخل بذلك كما ستأتي الإشارة إليه فعند ذلك لها حق المطالبة بالفسخ. إذن في الواقع ينبغي أن يلحظ هذه الشروط عند العقد، فلا يقول الزوج أوافق أوافق لا بأس نعم أوافق، ثم بعد ذلك عند التنفيذ لا يفي بذلك، فإنه يأثم ابتداء، ولعل المرأة لها حق المطالبة بعد ذلك بالفسخ منه بعد ذلك. هذه الشروط بينها بأنها على نوعين، أحدها يكون صحيح، وإذا قيل بصحته بمعنى ذلك لزومه، فهذا الذي قلنا بأنه يلزم الزوج الوفاء به، فيجب عليه من الناحية الشرعية أن يفي بما التزم به وبما قبل به، وأيضا كذلك عند ذلك للمرأة أن تطالب بالفسخ عند الإخلال به. ونوع آخر ستأتي الإشارة إليه بأنه فاسد. إذن الشروط على نوعين، صحيح وفاسد. فهذا الصحيح والذي يكون لازما فيلزم الوفاء به ذكر أمور تتعلق بالمرأة، قال وهي من باب التمثيل، قال: كشرط زيادة في المهر، بمعنى إذا كانت هذه المرأة مثيلاتها ومهر مثلها ب10,000 مثلا، سواء كما قلنا ريالا أو دولارا أو سم ما شئت من العملات، وهذا من باب التمثيل، فمهر مثلها 10,000، لكنها أرادت الزيادة على ذلك لأنها ترى في نفسها نوعا من الميزة، وتتميز عن بقية أخواتها إما بحسنها وجمالها أو بعلمها أو غير ذلك من الأمور، فتقول: أنا لا أتزوج إلا ب15 مثلا، إذن مهر مثلها 10,000، فلو سكت عنه لا تستحق إلا 10,000، لكنها هنا اشترطت أن يكون مهرها 15 ألفا، فعند ذلك للزوج أن يوافق، وله أن لا يوافق، فإذا وافق يلزمه الوفاء بهذا الشرط. إذن هذا شرط لها فيه مصلحة وهو زيارة في المهر، فعند ذلك يلزم الزوج إذا قبل به أن يفي به. قالت أو قال أو ألا يخرجها من بلدها، يعني اشترطت أن تبقى في بلدها فلا يخرجها من بلدها، فعند ذلك لعله، وهذا معنى ذلك أن الأصل أن المرأة تكون تابعة لزوجها فتكون معه في الحل والترحال، فإذا ارتقل إلى بلد آخر لطلب علم أو تجارة أو غير ذلك من أنواع أسباب المعيشة، فعند ذلك المرأة في الغالب تتبع زوجها، إذن هذا هو الأصل. فهنا إذا اشترطت لحاجة في نفسها أن تبقى في بلدها ولا تخرج من بلدها فقبل بذلك، فعند ذلك طرأ للزوج ما يقتضي أن يسافر لطلب علم أو تجارة أو غير ذلك من الأمور ولم تقبل بالذهاب معه وكأنه أصر على ذلك، فلها حق المطالبة بالفسخ. ومثل ذلك لعلها أن تشترط أن تبقى في بيت أهلها أو أن ترعى والديها في بيت أهلها، أو أن تشترط كذلك أن تبقى مع أولادها إذا كانت أرملة أو مطلقة أو ما شابه ذلك، إذن تشترط شيئا من هذه الأمور. فإذا اشترطت ذلك بأن تكون بمعنى لها أبوان كبيران وتريد أن من حسن الصحبة أن تبقى معهما إلى أن يأخذ الله أمانته في والديها، وهذا طبعا لا يعرف مداه، لكنها اشترطت ذلك وقبلت بهذا الزوج على هذا الاشتراط، فليس له بعد ذلك أن يطالب بأن تخرج معه إلى بيته. ولذلك جاء هذا في زمن عمر، قيل بأن رجلا اشترطت عليه امرأة أن تبقى في بيت أهلها، فعند ذلك لما دخل بها وبقي عندها مدة أراد أن يخرجها من بيتها فرفضت ذلك بناء على هذا الشرط، فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه فأثبت هذا الشرط وقال مقاطع الحقوق عند الشروط، فمقاطع الحقوق عند الشروط، فكونها شرطت ذلك في العقد وقبلت به فعند ذلك يلزمك الوفاء، فإذا أردت عدم الوفاء بذلك فلا حق المطالبة بالفسخ في هذه الحال. لذلك قال بعد ذلك فإن لم يفي بذلك أي بهذه الشروط التي اشترطتها فماذا؟ فلها الفسخ. وهذا سيأتي بعد ذلك في نهاية الباب الذي يليه أن لها الفسخ بمعنى لها حق المطالبة فيه، بمعنى أن ترفع أمرها ويكون هذا من باب الدعاوى والشكاوى وتكون فيها المقاضاة، فترفع أمرها عند الحاكم فهو الذي يفسخ. فالقول بالفسخ هنا بمعنى أنه ليس للزوج أن يطالب بماذا؟ أن يطالب بالصداق، فهذا ليس خلعا، ليس لها أن يقول أنا الآن تزوجتك ودفعت هذا المال وأنت الآن لا تريدين أن تذهبي معي إذن اعطيني ما دفعت لك، فهذا ليس خلعا، فعند ذلك لها حق الفسخ وليس للزوج ماذا إذا دخل بها على ما سيأتي تفصيله، ليس له عند ذلك شيء من هذه المطالبة. إذن فإن أخل الزوج لم يفي بما اشترطت عليه في أثناء العقد وقبل به عند ذلك لها حق المطالبة في الفسخ. النوع الثاني وهو غير الصحيح والذي هو فاسد، هذا ينقسم كذلك في حد ذاته إلى نوعين. إذن الفاسد ينقسم إلى نوعين، فالشروط ابتداء تنقسم إلى نوعين صحيح وفاسد، والفاسد أيضا كذلك ينقسم إلى نوعين. أحد هذين النوعين قال فاسد ماذا؟ يبطل العقد، بمعنى إذا اشترط هذا الشرط فإنه ماذا؟ يكون العقد كله باطل، فهو باطل في نفسه ويسري البطلان كذلك على العقد، فيكون هذا العقد ماذا؟ غير صحيح، ويكون عقدا فاسدا. ما هي هذه الشروط؟ ذكر ذلك فقال وهو أربعة، أحدها نكاح الشغار، ونكاح الشغار بمعنى أن يزوج كل واحد من الوليين موليته للآخر ولا صداق، بمعنى كأن يقول الأب للزوج زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، أو يكون الولي أخا ويقول للآخر زوجتك أختي على أن تزوجني أختك، ولا صداق بينهما. إذن هذه في مقابل هذه، فإذا كانت هذه الزوجة في مقابل هذه الزوجة يعني كأن هذه صداق لتلك وكل واحدة منهما صداق للآخر، فهذا عند ذلك يكون هذا النكاح على هذا الشرط يكون فاسدا. ومثله لو كان حيلة، بمعنى ذكر صداقا في الأصل ألا يكون مثله أن تزوج به الفتاة، بمعنى لا يكون قريبا من مهر مثلها، وإنما حتى يقال بأنه دفع صداق، يعني كأن قلنا بأن صداق مثلها وأخواتها 10,000، فقال زوجتك ابنتي 500 أو 1,000 على أن تزوجني أختك بخمسمائة أو بألف. إذن هذا أيضا كذلك نكاح الشغار، فيكون ماذا؟ نكاحا فاسدا باطلا لا يصح. ولا يعني ذلك أن كل تبادل في الزواج يكون أو الزواج يكون ماذا؟ يكون شغارا، بمعنى قد يكون أخت وأخاه يتزوجان كما يقال من أخوين متقابلين، بمعنى أخو هذه الفتاة يتزوج تلك الفتاة وأخوها يتزوج أخته. فهنا إذا كان لكل واحد منهما صداق مستقل وصداق كما يقال كصداق مثلها، فهذا لا يكون شغارا. أو أن يتزوج هذا كما يقال من أخت هذا، وبعد سنة أو سنتين يتزوج كما يقال أخو هذه الزوجة من أخت الزوج الآخر، بمعنى حصل نوع من هذا التبادل في هذا الزواج، لكن دون أن يكون ذلك بأن يكون أحد الزوجتين مقابل الأخرى، فهذا لا يسمى شغارا ويكون النكاح في هذا صحيحا. إنما يكون ممنوعا محذورا فاسدا إذا كان صداق هذه في مقابل هذه، أو جعل كما قلت نوعا من الحيلة عليه، بمعنى شيئا يسيرا لا يقصد، بمعنى أضيف إلى هذا الشرط، فعند ذلك يكون هذا نكاح شغار فلا يصح في هذه الحال. فلا يعني كذلك كما قلت بأن كل زواج متبادل بين أسرتين يعني ذلك شغارا، خاصة إذا كان بينهما سنوات، فهذا تزوج وبعد سنتين أو ثلاث كان لهذه الأخت أخ فتزوج أخت زوجها. النوع الآخر من هذه الشروط الفاسدة التي تفسد العقد قال ماذا؟ التحليل، والمراد به نكاح التحليل. وهذا على ما ستأتي إذا كانت المرأة قد بت طلاقها، بمعنى طلقها زوجها ثلاثة تطليقات، فعند ذلك لا تحل لزوجها هذا الأول إلا أن تنكح زوجا غيره. فعند ذلك إذا أريد إرجاعها إلى هذا الزوج فعند ذلك واشترط ذلك في العقد فهذا نكاح التحليل، بمعنى بأنها لا تحل لزوجها الأول الذي استفرغ ما عنده من أنواع الطلاق، وهي ثلاثة أنواع وهي ثلاثة طلقات استفرغها وانتهى منها، لا تحل له بعد ذلك والرجوع إليه مرة أخرى إلا أن تنكح زوجا آخر على ما ستأتي الإشارة إليه. فهنا إذا اشترط في هذا العقد أنه زوجه ابنته أو أخته أو ما شابه ذلك إلى أن تحل لزوجها الأول، أو إلى أن يطأها وتحل لزوجها الأول، فشرط ذلك في هذا النكاح فإنه يكون نكاح التحليل، بمعنى زوجه إياها إلى أن تحل أو إلى أن يطأها فتحل، فعند ذلك لا عقد بينهما ولا نكاح بينهما، بمعنى أنها تبين بمجرد ذلك، وأصبح ذلك شرطا إلى أو إلى ما شابه ذلك، فجعل ذلك نهاية العقد هو حصول التحليل. فبمجرد حصول التحليل وهو بالدخول والوطء فعند ذلك تحل لزوجها الأول. هذا الشرط إذا شرط في العقد يكون ماذا؟ يكون شرطا فاسدا ويفسد العقد، وهذا هو نكاح التحليل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك بالتيس المستعار. هذا يأخذ حكمه كذلك إن نواه الزوج وإن لم كما يقال يشرط ذلك في العقد، حتى وإن لم يشرط ذلك، طبعا الذي أشرنا إليه قبل قليل أن يكون ذلك شرطا في العقد، فعند ذلك يبطل النكاح وينتهي النكاح بحصول التحليل، لأنه جعل له غاية إلى أن تحل إلى أن تطأها فتحل، فعند ذلك انتهت الغاية يبطل النكاح. هنا يقولون يأخذ هذا الحكم إذا فعل ذلك الزوج ونيته التحليل، يعني قد يكون الإنسان يرى زوجا قد طلق واستنفذ ما عنده من هذه الطلقات لزوجته، ولعل لهذه المرأة ولعل لهذين الزوجين أبناء، ويقول أصبح الآن لئلا يتفرق شمل الأسرة ونحو من ذلك أنا أحسن بينهما وأحسن لهما فأقوم بماذا؟ بزواجها لتحل لزوجها الأول. فهنا لم يشرط عليه ذلك في العقد، ولعله كما يقال يكون ذلك بمفاوضة من الولي، وقد لا يكون كما قلنا بمفاوضة من الولي، لكن زواجها هو لم يكن لزواج رغبة ولم يكن قاصدا لها وراغبا فيها لسبب من الأسباب كما يقال التي ترغب هذا الزوج فيها، وإنما أراد الزواج بها لتحل لزوجها الأول. إذن فإن ذلك يأخذ حكم التحليل، وعند ذلك لا يحل هذا النكاح ولا تحل به، ويكون هذا النكاح ماذا؟ يكون فاسدا باطلا، بمعنى الأصل في الشرط لو شرط في العقد يكون فاسدا، حتى وإن لم يشرط كان ذلك برغبة من الزوج، بمعنى الزوج الثاني أن يكون محللا، فإن ذلك يحرم، وعند ذلك لا تحل لزوجها الأول. إذن فلا بد أن يكون ذلك برغبة، لكن لو كانت النية من جهة المرأة فهذا لا يؤثر، بمعنى المرأة تقبلت بهذا الزوج كما يقال لعلها ذات أولاد ونحو من ذلك، وهي تريد الرجوع لزوجها الأول، وبخاصة لعله عالج ما لعله سبب في هذا الخلاف، فهي تقبلت بهذا الزوج لتعود لزوجها الأول بعد ذلك، ثم بعد ذلك كان منها شيء من النشوز أو نحو من هذا، أو خالعته وافتدت منه بأن تعطيه شيئا من الصداق، فهذا لا يؤثر في ذلك، إنما الذي يكون مؤثرا من قبل الزوج. الأمر الآخر قال ماذا؟ المتعة، بمعنى أن يشترط في هذا النكاح أجلا معينا، بمعنى أن يزوج الولي موليته ابنته أو أخته ونحو من ذلك لهذا الزوج مدة معينة محددة، كان يقول لمدة أسبوع، لمدة شهر، لمدة سنة، ومعنى ذلك أنه إذا انقضى الأجل انقطع النكاح بينهما، فلا نكاح بينهما، هذا نكاح المتعة، وهو النكاح المحدد بأجل معين. فإذا اشترط هذا الأجل المعين، بمعنى زوج الولي وليته موليته إلى أن يكون إلى هذه المدة أسبوعا شهرا أكثر أو أقل من ذلك سنة، ومعنى ذلك أنه إذا انتهى هذا الأجل انتهى العقد بينهما، وعند ذلك انفسخ النكاح، فهذا في الواقع هو نكاح المتعة، وهو نكاح محرم لا يجوز، واشتراطه في العقد فاسد ويفسد العقد، فيكون العقد ماذا؟ عقدا فاسدا. فبعد ذلك لا شك أن بعض الطوائف توسعت في هذا، بعض الطوائف المبتدعة توسعت في هذا، حتى أصبح بعد ذلك أن للمرأة أن تزوج نفسها مباشرة بماذا؟ بأجل الزوج، ولا حاجة بعد ذلك إلى أن يعقد ذلك عند عاقد أو أن يشهد حتى له بعد ذلك شهود وما شابه ذلك، وعند ذلك فتح باب الزنا بمسمى هذه المتعة، فهذا في الواقع باب من هذا الفساد عريض فتح بهذا المسمى. هنا يقولون يدخل في هذه المتعة التي هي مشترط في العقد نية الزوج أن يطلق بعد ذلك، بمعنى إذا تزوج بنية الطلاق فإنه يكون ماذا؟ يكون داخلا في هذا النكاح الذي هو نكاح المتعة، فيكون محرما. وعند ذلك يقولون من أتى غريبا إلى بلد ليقيم مدة معينة محدودة فنوى بهذا الزواج إلى أنه إلى حين بقائه، فإذا خرج سيطلق في هذا الحال ولن يبقى ولن يأخذ هذه الزوجة معه. إذن حتى ولو كان إنسانا غريبا سيقيم كما يقال أمدا معينا سنة شهرا سنين معينة، لكنه يعرف مثلا أجلها تقريبا 3 سنين 4 سنين ونحو من ذلك، كالطلاب الذين أحيانا يذهبون إلى بلاد الغربة من هنا أو هناك، فيقول نحن نتزوج وليس عندنا نية أن نأتي أو نصحبهن أي هذه الزوجات، وإنما مدة إقامتنا في هذا البلد عند ذلك ثم بعد ذلك نطلق. وأشد من ذلك من يذهب للسفر لمدة شهر أو شهرين أو أقل من ذلك ثم يتزوج بهذه النية، فهنا على المذهب يرون بأن ذلك كله يأخذ ماذا؟ يأخذ حكم المتعة، وأنه نكاح ماذا؟ نكاح محرم لا يجوز، لأن الأصل في النكاح أن يقصد به الديمومة، هذا هو الأصل فيه، حتى وإن طلق من الغد أو لبعد شهر أو بعد أسبوع، لكنه لما قصد النكاح لم يقصد ماذا؟ الطلاق، لأنه لو قصد الطلاق أصبح كأنه مؤجلا، فالأصل في النكاح أن يقصد به الديمومة والبقاء، بمعنى بقاء أبديا، لكن لا يعني ذلك أن الإنسان لا يطلق إذا طرأ شيء معين أو أصبحت امرأته كما يقال ناشزا أو غير ذلك من الأمور التي تدعوه إلى الطلاق. إذن فذلك كله يدخل في مسمى هذه المتعة ويكون عند ذلك نكاحا محرما. رابع ذلك قال ماذا؟ والمعلق، بمعنى أن يكون هذا النكاح في العقد معلقا على شيء معين، بمعنى بشرط معين، هذا التعليق إما أن يكون لشخص وإما أن يكون لأجل، بمعنى إذا هل هلال شهر صفر فزوجتك في هذه الحال، أو إن أتى الربيع، بمعنى شيئا مستقبلا من الفصول أو الأشهر أو نحو من ذلك، أو يعلقه على مشيئة فلان ورضا فلان، يقول زوجتك فلانة إن رضيت أمها، أو إن رضي فلان، أو إن رضي زيد، أو إن رضي أخوها، أو إن رضي إخوتها، أو إن رضي عمها، أو إن رضي خالها إن كانت مقيمة عند أخوالها كما يقال في كان في خالها أو نحو من ذلك، فكونه يزوج ويعلق فعند ذلك يكون هذا نكاحا غير صحيح، إذن علقه بهذا الشرط، فلما كان معلقا بهذا الشرط وأصبح هذا الشرط فاسدا، بمعنى زوجتك هذا الزواج ما هو شرطه؟ إن رضي فلان أو إن جاء الحول الفلاني أو الشهر الفلاني أو الفصل الفلاني، إذن علقه بهذا الشرط فجعل ذلك ماذا؟ استثناء فيه وشرطا فيه، فعند ذلك يكون هذا النكاح نكاحا غير صحيح. يعني إذا أراد كما يقال أن يزوج في ذلك الوقت فإنه ينتظر إلى أن يأتي ذلك الزمن أو إلى أن يرضى خالها وغيرها من أقاربها، فينتظر عند ذلك إلى أن يشاور خالها أو قريبها أو أمها أو نحو من ذلك، فإذا شاور فرضي فعند ذلك يزوج، لأن من شرط الزواج على ما مر معنا في العقد سابقا أن يكون بصيغة منجزة، بمعنى أن يكون العقد بصيغة الماضي، لا يقول سأزوجك وإنما ما لا زوجتك أنكحتك بصيغة الماضي، وهذه الصيغة هي ما تسمى بالتنجيز، بمعنى أن تكون منجزة، فأن تكون معلقة على أمر مستقبل، سأزوج بعد شهر إذا رضي فلان أو إذا أتى فلان، فعند ذلك يكون هذا العقد ماذا؟ غير صحيح. إذن فهذا الشرط فاسد في ذاته، وأيضا يأتي بالفساد ويسري بالفساد على العقد، فيكون العقد فاسدا غير صحيح. ذكر بعد ذلك النوع الآخر من الشروط الفاسدة لكنه فاسد في نفسه ولا يفسد العقد، فلا يسري بالفساد ولا يسري الفساد إلى العقد، بمعنى يكون العقد وجوده كعدمه، فلا يلزم إنفاذه ولا تنفيذه، وإنما يكون العقد صحيحا ونافذا ولازما، وما شرط من هذه الشروط التي ستأتي الإشارة إليها شرط لاغي لا اعتبار به ولا اعتداد به ولا يؤخذ به ولا يكون لازما على من شرط عليه، بمعنى حتى وإن شرطته فهذا ينافي، بمعنى أنه هذه الشروط تنافي أصل العقد، ولما كانت منافية لأصل العقد تكون لاغية لا اعتداد ولا اعتبار بها. قال فاسد لا يبطله، وذكر له أمثلة، قال كشرط ألا مهر أو ألا نفقة، بمعنى إذا شرط الزوج لعله يكون ضعيف الحال ولعله عرضت عليه فتاة معينة، امرأة ذات سعة ومال وما شابه ذلك، فقال أنا ضعيف الحال ولا أستطيع، أن ليس عندي صداق أو ما شابه ذلك، قبلت به ولا صداق، فكونه تزوجها واشترط عند العقد بأنه لا صداق لها أو قبلت هي عند العقد بأنه لا صداق لها، فهذا شرط ماذا؟ شرط غير صحيح، لأنه على ما ستأتي الإشارة إليه بعد باب من هذا أن الصداق لازم للعقد ليس شرطا من شروطه، معنى شروط صحته، لكن شرط للزومه، فلا يكون لازما ولا نافذا إلا بوجود هذا الصداق، فعند ذلك يجب عليه ماذا؟ لو تزوجت على هذا الأمر وهو أنه لا صداق لها ولا مهر لها وما شابه ذلك فقبلت وقبل وليها بهذا، فعند ذلك ماذا؟ يكون العقد صحيحا ويكون هذا الشرط شرطا لاغيا، فعند ذلك يلزمه ماذا؟ يلزمه صداق المثل، بمعنى ينظر إلى مثيلاتها إلى أخواتها كم صداقهن بهذه الصفات وبهذه الهيئة والعائلة ونحو من ذلك من المستوى الاجتماعي، فلعلها تكون من علية القوم، فعند ذلك يكون صداق مثلها مثلا 50,000، فعند ذلك ينبغي للزوج في هذه الحال إذا كان ضعيف الحال أن يكون منتبها لهذا الأمر، وإن بعد ذلك يكون صداق ويقول أتزوج ب1,000 ريال ب5,000، فلا يلزمه بعد ذلك إذا سمي الصداق حتى وإن قل لا يلزمه إلا المسمى، لكن إن سكت عنه في مثل هذه الحال أو اشترط عدمه فإنه يلزمه صداق ماذا؟ صداق المثل، وهو قد يكون بالغا كبيرا في هذه الحال، ولعله يشترط قبل ذلك أن تهبه 5,000 حتى يكون صداقا، يكون على كل حال ذكيا ينفذ في هذا الأمر. الأمر الثاني ألا نفقته، بمعنى أن تشترط أن توافق بأنها تنكح هذا الزوج ولا نفقة لها، وهذا الآن قريب مما يعرف بالزواج ما يسمى بالمسياري، بمعنى أنها لا قسم لها ولا نفقة لها، بمعنى امرأة لعلها تريد الذرية والأبناء ولم يتقدم لها أحد، فتقول آخذ زوجا وأنا الحمد لله ميسورة الحال، إما بغنى من أبيها ورثته أو بغنى من مال تكسبه من عمل ونحوه، فهي الآن ذات مال لكن لم يأتها الزوج المناسب الذي كما يقال لعله ترزق منه بعد ذلك بالذرية، أو أيضا كذلك تحصن فرجها من الحرام، فعند ذلك تقول أنا لا أريد نفقة، وهو لعله لما عرض عليه هذا الأمر قال أنا متزوج ولي أسرة ولا أستطيع أن أنفق وأفتح بيتا آخر جديدا في هذا الأمر، فهنا في هذه الحال قالت المرأة لا حرج لا أريد منه نفقة إنما أن يأتيني، فعند ذلك لعل الله أن يرزقني منه الذرية، إذن هنا قبلت بسقاط هذه النفقة، فهنا العقد لحتى لو شرط عليه ذلك أو حتى لو اشترط هو بأنه يتزوج ويقبل هذه الزواج من هذه المرأة ولا نفقة لها ولا يلزمه أن ينفق عليها فقبلت ذلك فالعقد صحيح، لكن بعد ذلك يكون هذا الشرط ماذا؟ شرطا فاسدا، لأن هذا من مقتضيات العقد أن ينفق الزوج وليست الزوجة هي التي تنفق على زوجها ولا أن تنفق على نفسها. فلو تزوجت بعد سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك أو أقل فأنجبت الذرية حصل المراد فلها أن ترجع وتقول أنا أريد النفقة، فعند ذلك إذا رجعت فمن حقها أن تطالب بهذه النفقة ويلزمه الوفاء بذلك، فإن قال لا أستطيع فعند ذلك يفسخ هذا النكاح أو يطلق. قال أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل، بمعنى إذا اشترطت هي أو اشترط هو أن يقيم عندها أكثر أو أقل من ضرتها، بمعنى له أكثر من زوجة ولعل عنده زوجة أخرى، فعند ذلك كانت امرأة شوهتاة شابة صغيرة وتقدم لها هذا الرجل الكبير فقالت أنا أوافق على ذلك لكن لا أن يكون لي كمثل زوجتك الفلانية الكبيرة، أنا شابة أريد منك ماذا ليلتين أو ثلاث وليلة كما يقال لي الأخرى، بمعنى للزوج أن يتزوج أربع، إذا لي من هذه ثلاث أو الثلاثان ولزوجتك الأخرى فقط ليلة واحدة. إذا في هذه الحالة، لكن طبعا إذا كانت ليلتين وليلتين أصبح قسما، يعني القسم يتفق فيه الزوج مع زوجاته على أي صورة كانت، بمعنى ليلة وليلة، ليلتين وليلتين، أسبوعا وأسبوعا، فهذا على كل حال حصل العدل بينهما، لكن تكون ليلتين في مقابل ليلة أو ثلاث ليالي في مقابل ليلة واحدة فهنا أصبح الفرق في ذلك. فهنا إذا اشترطت هذه الزوجة الشابة شيئا من ذلك فعند ذلك ماذا؟ يكون هذا الشرط ماذا؟ وحتى وإن قبل به الزوج يكون شرطا لاغيا، بمعنى هذا ينبغي عدم إنفاذه ويحرم على الزوج إنفاذه، لأن من واجب الزوج في هذا العدل بين الزوجات، فواجب العدل بين الزوجات يقتضي أن يعطي كل واحدة منها قسمها الذي تستحقه ليلة وليلة. عكس ذلك قد يكون مثلا امرأة هي التي تعرض نفسها فتقول أنا أريد الزواج، وكما قلنا قبل قليل في زواج المسيار لا تأتيني إلا في الأسبوع مرة واحدة، لا تأتيني في الشهر إلا مرة واحدة، إذا في الواقع هنا يلزمه العدل بين زوجاته، العدل بزوجاته. طبعا إن سمحت له فهذا لا حرج، يعني كما يقال أن تسمح له أن لا يأتيها، أن تتنازل عن ليلتها كما هو معروف من شأن سودة رضي الله عنها، تنازلت بحصتها لعائشة رضي الله عنها، هذا أمر آخر وهو الموافقة، لكن كونها مثلا قبلت بذلك ثم بعد ذلك طالبته أو نحو من ذلك أن يأتيها فيلزمه عند ذلك ماذا؟ الوفاء، وأن يكون عادلا بين زوجاته في هذه الحال، وأن يكون القسم على السوية في هذا الأمر. بين بعد ذلك بأن هذه الشروط ما الذي يترتب عليها؟ قال فيصح النكاح دون الشرط، بمعنى النكاح صحيح ولازم إلى غير ذلك، وهذه الشروط التي شرطت وهي تناقض مقتضى العقد تكون ماذا؟ تكون باطلة. رجع إلى ما يتعلق بشرط الزوج، لأن هذه الشروط كلها في الغالب ترجع في الغالب عادتها إلى المرأة. إن شرط نفي عيب، أي الزوج شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها، قال فله الفسخ. ستأتي العيوب بعد قليل الباب الذي يليه فيما يتعلق بالعيوب التي تقتضي الفسخ، لكن الزوج لعل له اشترط أمورا معينة في زوجته، هذه كما يقال فقدها لا يقتضي الفسخ، بمعنى اشترطها أن تكون طويلة فكانت قصيرة، اشترطها أن لا تكون بدينة فأصبحت بدينة، أو اشترطها شيئا آخر أن تكون متعلمة فكانت غير متعلمة، اشترطها أن تكون جميلة وإن كان الجمال نسبي لكنها لم تكن جميلة مطلقا، أو نحو من هذه الشروط التي لا تكون ماذا؟ لا تكون عيبا، اشترطها كما يقول أن لا تكون عرجاء فكانت عرجاء، يعني قل مثل ذلك، أن تكون كاملة الأطراف فجاءت مقطوعة اليد ونحو من، لأن سيأتينا الإشارة إلى أن هذه الشروط لا تكون ماذا؟ لا تكون مبطلة للعقد إن لم يشترط نفيها. فهنا اشترط شيئا من هذه الشروط التي كما يقال لو وجدها دون اشتراط فإنه لا يقتضي ذلك فسخ العقد، فهنا اشترط أمورا معينة، أن تكون متعلمة، أن تكون جميلة، أن تكون طويلة، أن تكون نحيلة إلى آخره، شرط شرطا من هذه الشروط. ولذلك مر معنا سابقا في الخطبة أنه مما يسن ولا يجب أنه ماذا؟ أن ينظر إليها وأن يسعى إلى تتبعها كما يقال، حتى يعرف طولها، يعرف صحة مشيتها، يعرف إلى غير ذلك من سلامة أطرافها إن تبين له ونظر إلى وجهها وجمالها، كل ذلك حتى لو فقد شيئا من هذه الأمور التي لا تقتضي فسخا فعند ذلك كان على علم بها واطلاع عليها. إذن هذه العيوب التي اشترط عدمها وعدم وجودها فوجدت، يعني اشترطها أن لا تكون سمينة فأصبحت بدينة، اشترطها أن تكون جميلة فلم تكن جميلة مطلقا، اشترطها إلى غير ذلك أن تكون متعلمة فكانت أمية، إلى غير ذلك مما مثلنا إليه قبل ذلك، ماذا يكون الحال؟ قال فوجد بها فله ماذا؟ فله الفسخ، بمعنى له حق المطالبة بالفسخ. سيأتي في الباب الذي يليه ما الذي يترتب على الفسخ، بمعنى طبعا هو للإنسان أن يطلق مطلقا، لكن ما الفرق بين الطلاق وبين الفسخ؟ الطلاق يترتب عليه إن سمى مسمى فقبل الدخول لها نصف المسمى وبعد الدخول لها كامل المسمى، لكن إن كان فسخا ستأتي الإشارة إليه بأنه إن كان قبل الدخول فليس لها شيء، وإن كان بعد الدخول وقد اشترطه فيرجع على المغر بذلك عليه. فهذا هو الفرق بين الفسخ وبين الطلاق. وله فرق آخر وهو أن الطلاق يحسب كما يقال عليه بالتطليقة، يحسب عليه تطليقة من التطليقات الثلاث، لكن الفسخ لا يحسب عليه شيء من الطلاق، بمعنى طالب الفسخ لوجود هذا الخلل ووجود هذا العيب الذي اشترط نفيه ثم فسخ العقد، ثم بعد ذلك بحث يمينا شمالا إلى غير ذلك كما يقال، لعله اشترط كما يقال أن تكون مثلا نحيلة ووجد كل الفتيات سمينات أو سمينها مقبولا، فعند ذلك رجع إليها، أو كما يقال رجعت بعد ذلك فنحفت نفسها فرجع إلى نكاحه بها، فلا يرجع عليه طلاق، تصبح كما يقال الفسخ لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر طلاقا. نعم. قال وفقه الله: باب العيوب في النكاح. قال: العيوب المثبتة للخيار ثلاثة أنواع: نوع مختص بالرجل كجب وعنة، ونوع مختص بالمرأة كسد فرج، ونوع مشترك بينهما كجنون وجذام، فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد الدخول لا بنحو عمن وطرش وقطع يد أو رجل. انتقل إلى هذا الباب وهو له أهمية وتعلق بما سبق، وهو ما أشار إليه من جهة العيوب، وهذه العيوب إذا كانت بمعنى في أحد الزوجين هذه العيوب تقتضي الفسخ. بيّن بأن هذه العيوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يختص بالرجل، وقسم يختص بالمرأة، وقسم آخر يكون مشتركا بينهما. فبدأ بالعيوب المختصة بالرجل فقال ماذا؟ كجب وعنة، بمعنى أنه لا شك أن غالبا مقصود للمرأة من النكاح أن تحسن نفسها، وأن أيضا كذلك أن تكون لها ذرية وأن ترزق بذرية والأبناء. فهنا إذا تزوجت هذا الرجل الذي تقدم لها والأصل أن يحصل هذان الغرضان جميعا، ثم بعد ذلك لما رأته مجبوبا، والمراد بالمجبوب بمعنى مقطوع الآلة، مقطوع الذكر ليس له ذكر، بمعنى أنه لأمر أو لحادث أو لغير ذلك من الأمور جب ذكره فأصبح لا آلة له، أو كان ما بقي له لا يحصل به ماذا؟ لا يحصل به الجماع والإيلاج. إذن عند ذلك لا يحصل ماذا؟ لا يحصل هذا الجماع، فعند ذلك لا يحصل ما تريده من الإحصان من جهة، ولا يحصل طبعا في الغالب أن يكون يترتب على ذلك الذرية والأبناء. فهنا إن رأت زوجها بهذا الأمر فيكون ماذا؟ ذلك عيبا مخلا به. كذلك قال العنة، والمراد بالعنين الذي كما يقال له آلة لكنه لا ينتشر، وعند ذلك لا يتمكن من ماذا؟ لا يتمكن من الجماع، فكونه لا يحصل به الجماع سواء كانت له آلة أو لم يكن له آلة ذهب المقصود من ماذا؟ من النكاح من التحصين والإحصان، ومما أيضا يتعلق كما يقال من جهة الذرية إن حصل. ولذلك أحيانا قد تكون المرأة تغر بهذا، بمعنى لعلها يأتيها رجل ذا الستين ونحوه، يعني كما يقال ماتت زوجته أو طلق زوجته أو لأمر أو لآخر، فجاء تقدم لها أو لأهلها، فهنا وهو ميسور الحال كما يقال، فعند ذلك الغالب أنه كما قال الإنسان لا يأتي للزواج وطلب الزواج إلا وعنده كما يقال ما عند الرجال من الشهوة وما تقدم إلى ذلك إلا لأجل الشهوة ونحوها، فقبلت به على هذا الأمر، فإذا رأته مجبوبا أو عنينا لا يحصل منه هذا الأمر فلها حق ماذا؟ له حق المطالبة بالفسخ، لكن يمكن بعد ذلك أن تتنازل عن هذا على ما ستأتي الإشارة إليه، بمعنى لعلها كانت في حال يعني ضعيفة من جهة الناحية الاجتماعية والمال ونحو من ذلك، بمعنى في فقر في بيت أهلها وعدم زوج، ثم جاءها ذلك الرجل الميسور الحال، فلعلها تنتقل بعد ذلك إلى حياة القصور والوجهاء ونحو من ذلك فتقبل العيش معه في هذه الحال. إذن على كل حال إن رأته بهذه العيوب فلها حق المطالبة بالفسخ، لأنه بمعنى هذه العيوب تذهب بمقصود النكاح كما قلنا من جهة الإحصان والذرية. النوع الآخر فيما يتعلق بالعيوب التي تختص بالمرأة، قال وهو من باب التمثيل للحصر، قال كسد فرج، بمعنى ما يسمى بالرتق الذي يكون مسدود للفجر، بمعنى يصبح الفرج أشبه بالملتحم فلا يمكن معه العلاج، أو يعني عيوب أخرى كان يكون يحمل به نحمة معينة أو تكون به قروح معينة يصعب مع ذلك الجماع، أو يكون الزوج عند ذلك لا يقبل على هذا الجماع ونحو من ذلك، إذن آفة فيما يتعلق بموضع الجماع. فإذا كانت هناك آفات في المرأة فيما يتعلق بموضع الجماع لا يتيسر الجماع مطلقا، أو يكون هناك نوع من التكره بعد ذلك في هذا الجماع لا يمكن للزوج أن يقدم عليه على هذا النحو، فعند ذلك ماذا؟ للزوج في هذه الحالة أن يطالب بالفسخ، لأن هذه كما يقال لا يتحقق معها مقصود النكاح من الجماع أو نحو من هذا من التحصين تحصين للفرج. إذن هذه عيوب تختص بالمرأة كما أن العيوب الأخرى تختص بالرجل. ذكر بعد ذلك العيوب المشتركة التي تشمل كل من الزوجين من الذكر والأنثى، بمعنى يصاب بها هذا ويصاب بها الطرف الآخر. قال ونوع مشترك بينهما كجنون وجذام، وهذا من باب التمثيل كما قلت وليس من باب الحصر، بمعنى إذا تزوج الرجل فرأى امرأته مجنونة، وهذا يعني كما يقال لعله لا يعرفها، ثم بعد ذلك سأل فقيل له عند فلان فتاة طيبة وما شابه ذلك، فدخل بها، فعند ذلك لعله رآها ساكتة في أول يوم فدخل وحصل لعله نوع من الجماع بها، لكنه بعد ذلك لما أصبح وتبين تبين بأن هذه امرأة مختلة العقل مجنونة، أو أيضا معتوها ونحو من ذلك، فيها عته لا يمكن أن تكون استقامة معها في هذه الحياة، أو العكس من ذلك، وخاصة لعلنا أشرنا بأنه لعله يأتي الأب ويقول أريد ابنتك مثلا لابن فلان، ولعل فلان لا يعرفه ويعرف ابنا آخر له ويعتقد بأن الأصل فيه السلامة والصحة، ولكن المرأة لما أتت وقبلت بهذا الزوج بناء على رأي أبيها ونحو من ذلك وجدته مجنونا لا يعقل أو شديد العته ونحو من ذلك، فهنا لها حق ماذا؟ لها حق الفسخ في هذه الحالة. أو ذكر الجذام، والجذام قيل بأنه مرض، وهو لا شك أنه مرض معدي، ولذلك في المثل فر من المجذوم شرارك من الأسد، وهو يقول يأتي بتساقط الأعضاء، بمعنى أمراض معدية، وهذه لا تشك أنها يعني تنافي حق الزواج، لأن الزواج يقتضي القرب والمؤانسة ونحو من ذلك، وهذا المرض لا شك أنه يقتضي النفرة، لأنه الإنسان يفر منه لأنه يترتب عليه قد لعله يعدى الطرف الآخر. فهنا في هذه الحال إذا كان وجد أحد الزوجين بالآخر شيئا من هذه الأمراض المعدية، والآن لعله ظهرت أمراض معدية تنزل في كثير من المجتمعات منزلة الجذام ونحوه، يعني ما يسمى بالأمراض الآن الجنسية المعدية كالإيدز ونحوه إذا كانت معدية، أو حتى يقول حتى ولو كان في الصلع وله رائحة منتنة، أو حتى يذكرون من هذه الأمثلة من به سلس البول، من به البرص ونحو من هذا، هذه أمراض كلها تذكر يعني كما يقال تؤدي إلى النفرة بين الزوجين، والأصل أنه لا يحصل ذلك، لأن هذا لا شك أنه يؤثر على العلاقة الزوجية بين الزوجين، لأن الأصل أن يأتي الإنسان إلى ما يقربه إلى الزوج الآخر وإلى الطرف الآخر، لكن إن كانت به أمراض وهذه الأمراض تؤدي إلى النفرة الطرف الآخر فلا شك أن هذا لا يحقق أمر الزواج. إذن وجود هذه العيوب في أحد من الزوجين للطرف الآخر أن يطلب بهذا الفسخ حتى وإن كان في الطرف الآخر هذا العيب، يعني وجود هذا العيب فيه لا يقتضي قبوله بالعيب الآخر، يعني قد يكون فيه نوع من البرص فلا يقال بأنه اقبل بهذا الإنسان فيه برص، أو فيه عيب معين والآخر عيب آخر، فلا يقال إذن هذا عيب في مقابل عيب، لأنه الإنسان أحيانا قد يقبل بعيبه لكنه لا يقبل بالعيب في الطرف الآخر، فعند ذلك تكون هذه العيوب التي تؤدي إلى النفرة بين الزوجين تكون سببا في ماذا؟ وتكون حقا للطرف الآخر أن يطالب بهذا الفسخ لهذا النكاح. ذكر بعد ذلك ما الذي يترتب، قال فيفسخ بكل من ذلك، بمعنى هذه العيوب سواء كانت مختصة بالرجل أو مختصة بالمرأة أو مشتركة بينهما يفسخ النكاح بسبب ذلك، بمعنى يكون هذا الفسخ على ما ستأتي ما هي الأحكام المترتبة على هذا الفسخ. قال بأن هذه العيوب تقتضي الفسخ ولو بعد الدخول، بمعنى تزوجته وهو صحيح عاقل أو تزوجها وهي عاقلة ثم بعد ذلك جن أو جنت، بأن أصابه الجنون أو أصابتها هي الجنون، فعند ذلك أصبح هذا عيبا. لا شك أن الإنسان لا يمكن أن يعيش مع زوج بهذه الحالة، لأنه لا شك أن يكون أصبح بعد ذلك خائفا على نفسه، لأنه تصرفه لن يكون تصرفا حميدا. إذن لا شك أنه في هذا في الواقع لا تستقر حياته ويسعى إلى الفرقة. إذن فلكل واحد من الزوجين حتى وإن قبل به سابقا ونحو من هذا، فحدوث هذا العيب به بعد ذلك يكون مالا مقتضيا لهذا الفسخ، بمعنى هذه العيوب التي قد تحدث وقد تطرأ بعد هذا الدخول. استثنى من ذلك بعد ذلك لما بين بهذه العيوب التي يحصل بها الفسخ وتقتضي فسخا، قال ماذا؟ أذكر عيوبا لا تقتضي الفسخ، قال لا بنحو عمن وطرش وقطع يد أو رجل، بمعنى إن لم يشترط نفي ذلك فإن هذه كما يقال لا تقتضي ماذا؟ لا تقتضي فسخا، وحتى حدوثها بعد ذلك لا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي فسخا. طبعا الفسخ كما ستأتي الإشارة إليه يدعو إلى المقاضاة، يعني لو تزوجها ثم وجدها عمياء فهل يكون هذا عيبا؟ هو طبعا الأصل ألا يعتبر عيبا مقتضيا للفسخ، لكن يعني طبعا القضاء والمنازعة أمر آخر، يعني قد يكون للقاضي رأية في هذا الباب، وقد يكون من العلماء من يرى وحتى يكون الأمر معلوما يرى أن بعض الأمور تكون معروفة وتكون كما يقال كما وجودها عرفا والمتعارف فيه كالمشروط شرطا، ولذلك يقال المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولذلك بعض الشروط التي مضت في الباب الذي يكون سابقا من العلماء من يقول تعتبر ما كان عرفا في البلد وفي العائلة ونحو من ذلك يكون كالمشروط، بمعنى إذا كانت هذا الإقليم هذا البلد ونحو من ذلك أن الزوج لا يأخذ زوجته ولا يخرج زوجته من بيت أهلها فكأن هذا قد شرط عليه ذلك فليس له إخراجها، إذا أراد إخراجها هو الذي يشترط، فهذا ينبغي أن يكون معلوما. وطبعا لأن هذا بابه الباب الفسخ بابه المقاضاة على ما تأتي الإشارة إليه، يعني كل شيء قلناه في الشروط أو نقوله هنا في العيوب هو نوع من الدعاوى يدعيه الزوج أو تدعيه الزوجة، قد يكون مقبولا قد يكون يحتاج إلى نوع من التثبت، فبابه المقاضاة. على كل حال هذه العيوب الطرش والعمى وقطع شيء من اليد أو الرجل أو نحو من ذلك هذه لا تقتضي، بمعنى امرأة تزوجت الرجل سليما صحيحا ثم لعله في حادث سيارة ونحوها بعد ذلك بترت رجله أو قطع طرف من أطرافه، لا تقول أنا تزوجته وأنا أردت رجلا سليما الأعضاء لأن يكون ناقص الأعضاء، والعكس بالعكس وجدها عرجاء أو نحو من ذلك أو أصبح بها عرج بعد ذلك لا يقول الآن أنا هذه امرأتي أصبحت عرجاء ناقصة معيبة إذا عند ذلك أنا سأرجع على أبيها وأطلب الفسخ وأسترد مالي أو نحو من ذلك، فهذا ليس له ذلك مطلقا. أيضا كذلك حتى طروء العيب من الجنون ونحوه المقتضي للفسخ إذا طرأ بعد العقد واقتضى ذلك فسخا فإنه لا يرجع كما يقال لا يرجع بصداقه ومهره لأنه لم يغرره أحد وهذا كان طارئا فلا يقتضي عند ذلك رجوعا على المهر، لأن المرأة تستحق الصداق كاملا بالدخول، فإذا دخل استحقت الصداق، فإن غرر به وخدع رجع على من خدعه، لكن إن حصل هذا العيب بعد الدخول بمعنى أنه لم يغرر به وهذا لا يقتضي سلامة، يعني كما يقال الأمر الغيبي وما يكون في المستقبل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فكونها تجن أو يحصل مرض معين بالزوج أو يحصل مرض معين بالزوجة فأقتضى ذلك الفسخ، فإنه كما يقال الذي قلناه بأنه مما يترتب في هذا أن يطلب الفسخ، فالذي يترتب عليه في هذه الحال ألا يحسب هذه وتحسب هذه الفرقة بطلاق، لكن في هذه الحال ليس له الرجوع على أحد لأنه لم يغره أحد بهذه العيوب. نعم. قال: ومن ثبتت عنته أجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم، فإن لم يطأ فيها فلها الفسخ، وخيار العيب على التراخي، لكن يسقط بما يدل على الرضا، لا في عنة إلا بقول، ولا فسخ إلا بحاكم، فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعده فلها المسمى يرجع به على المغر. لما ذكر هذه العيوب السابقة ومنها ما يتعلق بالعنة، وهو كما قلنا أن يكون الإنسان عنين بمعنى عنده آلة لكنه لا ينتشر فيكون فيه عدم القدرة على الجماع، في هذا إذا كان عنينا قال ماذا في هذا العيب بحد ذاته بوحده؟ قال: من ثبتت عنته أجل سنة. هذا التأجيل لمدة سنة هلالية، متى؟ قال: من حين ترفعه إلى الحاكم، فإن لم يطأ فلها الفسخ، بمعنى إذا ادعت المرأة لعلها جلست مع زوجها شهرا شهرين سنة سنتين، لعله إنسان فيه وما فيه ونحو من ذلك، فلعله كان كما يقال سليم، وهذا هو الأصل كما قلنا سابقا ألا يتقدم الإنسان والرجل إلى الزواج إلا وهو عنده ما عند الرجال ويريد أن يقضي شهوته في هذه الحال، فالمرأة لعله كما يقول نوضل الإنسان حسد سحر إلى آخره لعله، فأخذ كما يقال يرقى نفسه، فصبرت عليه مدة قلت تلك أو كثرت، ثم بعد ذلك لما رأت بأن الأمر لا يمكن أن ينتظر به أو نحو من هذا كما قلت سواء بادرت أو تأخرت، فعند ذلك تطالب بالفسخ بسبب هذا العيب الذي فيه، بسبب كونه ليس قادرا على ماذا؟ ليس قادرا على الوطء والجماع. فهنا إذا رفعت أمرها إلى القاضي تدعي عليه ذلك ولم تقر بأنه وطأ ولو مرة واحدة، لأنها لو وطأ مرة واحدة سقط حقها في المطالبة، بمعنى في كما يقال وطئها الآن ثم بعد ذلك طرأ عليه هذا العيب بعد ذلك أو أسبوع ثم طرأ عليه بعد ذلك ليس لها حق المطالبة، فهو لو أثبت أو هي أقرت بأنه وطئها ولو مرة واحدة سقط ماذا؟ سقط حقها في طلب الفسخ بهذا العيب وهو عيب العنة. فعند ذلك إذا لم يطأ مطلقا سواء أقر أو ادعته ولم يدعي كما يقال نفي ذلك ولم يحلف بأنه حصل منه هذا الوطء، فعند ذلك القاضي ماذا؟ بعد هذا الرفع يؤجله سنة. إذا ما قبل السنة غير معتبر وغير محسوب، سواء كما مر معنا مكثت معه سنة أو أقل أو أكثر، فهذه المدة السابقة لا تقول قد جلست معه سنة وسنتين فأنا أريد الفراق الآن وأريد أن تحكم بالفسخ الآن، ليس لها ذلك، وإنما يؤجله القاضي والحاكم لمدة سنة بعد ذلك، بمعنى وراد بهذا السنة أن تمر عليه فصول السنة كلها، يمر عليه الصيف بشدة حره والشتاء وما بينهما، فلعله الإنسان يحصل منه كما يقال هذا الضعف في زمن دون زمن، إذا مرت عليه فصول السنة كلها بأحوالها، فلو كان يتأثر من هذه الناحية فإنه يمكن أن يظهر منه هذا الوطء، أو أنه كذلك هذه المدة تكون كافية لأن يتخذ من العلاج والرقية ونحو من ذلك يعالج نفسه، فلعله كما يقال يبرأ في هذه المدة، طبعا بحيث أن لا يكون يترتب على هذا الانتظار هذا الضرر، فجعلت هذه المدة وهي السنة حتى يتمكن من علاج نفسه إن تمكن من ذلك، أو حتى بعد ذلك لا يضر بهذه الزوجة. لما ذكر ذلك ذكر ما يتعلق بهذه العيوب، هل الطلب بالفسخ فيها لابد أن يكون فورا؟ لعله مر بنا إن لم تنسوا ذلك في باب الشفعة، أنه إذا باع الشريك حصته من مال الشركة فهنا حق الشريك في طلب الشفعة لابد أن يكون فورا وحالا بمجرد علمه وتصديقه بالمخبر بأن شريكه قد باع حصته، يقول أنا شافع أو لي حق الشفعة أو أنا أطالب بالشفعة، فلو سكت أو قال أنتظر أو أشاور أو أنظر في الأمر هناك يسقط، إذن لابد أن يكون في الشفعة فورا بمعنى بالغا ما بلغت، هذا قصده فيما يتعلق بالشفعة. هنا فيما يتعلق بحق هذا العيب أو خيار هذا العيب قال ماذا؟ وخيار العيب على التراخي، بمعنى دخل عليها ورأت هذا الزوج وهي لم تعرفه ولم يعرف، فلما أصبحت كما يقال رأت تصرفات غير صحيحة وتصرفات مجنون، فهنا لعلها تشاور وتنتظر كما يقال تستخير وتستشير الله سبحانه وتعالى, تستخير الله سبحانه وتعالى وتستشير والديها أو نحو من ذلك, أو غيرها من العيوب الأخرى التي مضت الإشارة إليها, كان يكون به سلس البول أو يكون به كما يقال برص أو يكون إلى آخره, أو تكون به أو كان عنينا, فهنا لعلها تشاور أهلها ونحو من ذلك. هذه المشاورة هذه الاستخارة قلت أو كثرت على ما ستأتي, ما الذي يمنعها, ما الذي يقطعها؟ فهذه كما يقال لا تبطل ماذا؟ لا تبطل حقها في هذا الفسخ. إذن حق الفسخ بهذا العيب حتى بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة حقه في هذا الفسخ يكون باقيا في هذا الأمر, بمعنى ليس الأمر لابد أن يكون فوريا, رأت إذن يقول أنا لي حق الفسخ أو يقول وأنا أطالب بالفسخ, لا يلزم ذلك, وإنما بالتراخي. ما الذي يسقطه؟ متى يسقط بعد ذلك حقه في طلب الفسخ؟ قال لكن يسقط بما يدل على الرضا. ما الذي يدل على الرضا؟ يقول بالنسبة للرجل أن يطأ, وبالنسبة للمرأة أن تمكنه, بمعنى رأها مجنونة مختلة عرف ذلك, يعني كما يقال كما قلنا قبل قليل لعله تزوج امرأة لعله لا يعرفها ولعله وصفها واصف, وخاصة إذا كان إنسان يعتبر أشبه بالغريب عن هذه العائلة, ذكر له بأن فلان له فتاة وهي في سن الزواج ونحو من ذلك فتقدم. ولم طبعا في الغالب أن الإنسان لا يشترط أن تكون المرأة عاقلة ليست بمجنونة, لأن في الأصل الناس هم عقلاء, فعند ذلك لما جاءت في أول ليلة وجدها ساكتة يعني كما يقال لعله من باب الحياء, فحصل الجماع في هذا الحال. ثم لما أصبح بعد ذلك رآها مجنونة تصرفها ليست بتصرف العقلاء, فعند ذلك لو جامعها ثانية بعد العلم بالغيب بعد العلم بالعيب أصبح ماذا؟ رضا بهذا العيب. أما جماعه السابق الأول الذي كان عن جهل وعدم علم وعدم معرفة هذا لا يسقط, إنما يكون الإسقاط ما يدل على الرضا بعد اطلاعه وعلمه بهذا العيب. فهنا كما قلنا في هذا المثال يعني حصل الجماع الأول هذا انتهى, هذا لا, لا, لا, لا, لا يؤثر في إسقاط العيب لأنه كان قبل العلم به والسكوت أو نحو من ذلك, وكان في ظلمة وما شابه ذلك, هذا كما يقال لم يطلع عليه. لكنه بعد ذلك لما اطلع ورأى من أمرها تصرفات غريبة وتيقن بعد ذلك بأنها في هذه الحالة مجنونة وليست بعاقلة وتصرفاتها ليست بتصرفات سليمة, فكونه يجامعها بعد ذلك فهذا دليل على الرضا. أو العيوب الأخرى التي سبقت الإشارة إليها, كان يكون بها مثلا برص, كان يكون بها أحيانا يقولون حتى البخر أو غير ذلك من العيوب, فكونه يجامع بعد العلم بالعيب فهذا رضا منه وقبول بهذا العيب, فليس له بعد ذلك أن يقول بأني أطلب الفسخ لهذا النكاح. وبالنسبة للمرأة مثل ذلك, فإن علمت به رأته كما يقال مختل التصرف لعله في اليوم الأول ما لاحظت ذلك, لكن إذا تبين لها فمكنته من نفسها أو رأت به عيبا يعني جاءها كما يقال وكان في ظلمة من الحال فحصل الوقاع والجماع, لكنها لما أصبحت بعد ذلك رأت هذا البرص في بدنه مثلا أو رأت عيبا آخر في بدنه أو شيئا من هذه العيوب السابقة التي تقتضي فسخا, فعند ذلك كونها تمكنه من نفسها وتسمح له عند ذلك بجماعها وطئها مرة أخرى فهو ماذا؟ قبول منها بهذا العيب الذي اطلعت عليه, فعند ذلك ليس لها حق المطالبة بالفسخ بهذا العيب. لكن أن تقف أو أن يقف هو على عيب آخر بعد ذلك مما يقتضي الفسخ فله أن يفسخ به أو أن يطالب بالفسخ به لأنه لم يرضى بالعيب الآخر, يعني رضاه بأحد العيوب لا يعني الرضا بسائر العيوب كلها. لكن كما قلت إذا حصل الجماع من الزوج أو التمكين من الزوجة بعد الاطلاع بعد العلم على الغيب فهو ماذا؟ الغيب الاطلاع على العيب وليس الغيب, فيكون ذلك ماذا؟ مقتضيا لماذا؟ بالرضا, وليس لها حق الفسخ, وهذا لا يمنع الفسخ بعيوب أخرى لم يطلع عليها. قال بعد ذلك وتكرر كما قلت سابقا في الباب الذي قبله وفي هذا الباب القول بالفسخ, لها حق الفسخ له حق الفسخ, ما المقتضى من ذلك؟ قال ولا فسخ إلا بحاكم. لا يقال بأنها أصبحت المرأة ويقول بأني رأيت هذا الزوج معيبا تحمل حقائبها وتذهب إلى بيت أهلها ومن الغد أو بعد الغد كما يقال لعله لم يدخل بها فعند ذلك واردها يزوجها أو يأخذها في بيته تنقضي مثل عدتها وهو الاستبراء إن كانت قد وطئت ويزوجها بآخر, لأن لي حق الفسخ. لأن هذه كما يقال تحتاج ما يسمى بالدعاوى، تحتاج إلى هي من باب الخصومات لأن تدعي وجود هذا العيب، فلعله ينفيه، فعند ذلك يحتاج الأمر فيما يتعلق بهذا العيب هل يكون مقتضيا للفسخ أو لا يكون مقتضيا للفسخ. فهنا الأحيان قد يكون بعض الأمور لعلها كما يقال لا تقتضي فسخا، يعني لو كان المجتمع كله على هذا النحو لعل القاضي لا يرى بأن هذا مثل هذا الأمر يكون فيه فسخ معين. يعني الآن أحيانا بعض الأوبئة بعض الأمراض تنتشر في بعض المجتمعات انتشارا كبيرا جدا، فلعله يكون في مجتمع يقتضي فسخا. يعني الآن بعض الأوبئة ما يسمى الآن قلنا التي هي تقتضي الفسخ الأوبئة المعدية، يعني الآن قلنا بالآن ما يسمى الأمراض الجنسية كالإيدز ونحوه، الآن بعض المجتمعات تعتبرها أوبئة معدية وتقتضي الفسخ، فلو اطلعت المرأة على زوجها وعلمت بأنه مصاب بهذا المرض فلم تمكنه من ذلك وتطلب الفسخ فلها حق الفسخ في هذا. وفي دولتنا ولله الحمد الآن لا يتم العقد إلا بعد إجراء الفحص لهذا المرض ونحوه وقريبا منه ما يسمى الأمراض التي تنتقل بعدوى الدم ونحوها. فالشاهد على كل حال أن هناك بعض الأوبئة والأمراض تكون معدية تنتقل إلى الطرف الآخر بالمعاشرة، فعند ذلك قد يكون في بعض المجتمعات هذا الوباء شبه منتشر عام، فالقاضي قد لا يكون يقتضي هذا العيب يقتضي فسخا. إذن الشاهد من هذا أن هذه العيوب تقتضي والفسخ بهذا العيوب يقتضي ماذا؟ يقتضي محاكمة ومخاصمة ورفعا إلى الحاكم، فالحاكم هو الذي يفسخ، لا يقال بأن هذا وجود هذا العيب بأنه يفسخ أو يفسخ به مباشرة. يستثنون من هذا عيب واحد فقط، وهي أن يكون الرجل متزوجا أمة، تزوج أمة فهي معه، بمعنى عبد تزوج عبدا، فإذا اعتقت أصبحت حرة، فهنا يقول يحصل الفسخ مباشرة، فتقول ملكت نفسي لا أريد أفسخ نكاحي أو نحو من ذلك فينفسخ هذا. وهذه قصة بريرة، لكن فيما يتعلق بأمور الرقة والحرائر نحن لا نعرض لها، لكن على كل حال من باب التمثيل. قال فإن فسخ الحاكم الآن هذا النكاح ما الذي يترتب؟ قال إن كان هذا الفسخ قبل الدخول لم يحصل الدخول بمعنى علم بالغيب بالعيب فماذا؟ فلا مهره، بمعنى حتى ولو سمى أو لم يسمي فلا مهر لها، بمعنى تم العقد على هذه المرأة ثم بعد ذلك تبين له من حين كما يقال أن دخل عليها أنها مجنونة فلم يحصل كما يقال لم يحصل الدخول، وإنما مثلا جلست في مجلس عام، لأن الدخول سيأتي الإشارة إليه وهو الدخول بإرخاء الستور يتحقق هذا الصداق، لكن دخلت عليه كما يقال وعندها الوالدان وغيرهما ونحو من ذلك، فتبين لهم هذا بأنها مختلة أو رأى شيء من هذه العيوب، بمعنى رآها كما يقال بها برص أو نحو من ذلك العيوب المقتضية وليست العيوب غير المقتضية، فعند ذلك يكون ماذا؟ قبل الدخول لا مهر، يقول لا مهر ولا متعة أيضا، إنه سيأتي بأنه إن لم يسمي لها المتعة، فهنا عند ذلك لا تستحق ماذا؟ لا تستحق مهرا، سواء كما يقال المسمى نصفه في هذا الحال لو كان مسمى في الأصل في غيره، ولا أيضا ماذا؟ ولا شيئا من المهر، ولا أيضا كذلك المتعة لا تستحق متعة. لماذا؟ لأن هذا في الواقع فيها عيب، إما أن حصل منها الغش كما يقال من أبيها أو وليها أو نحو من ذلك. قال وبعده، أي حصل الدخول كما مثلنا، دخل على هذه المرأة وحصل الجماع، ثم لما تبين بعد ذلك بأنها مجنونة أو بها برص أو غير ذلك من الأمور أو نحو من ذلك، ما الذي يترتب؟ قال فلها المسمى، بمعنى كامل الصداق تستحقه، ومعنى ذلك أن المرأة تستحق كامل الصداق بالدخول وتستحقه كاملا، إذن حصل لها وتستحق هذا المهر بما حصل ماذا؟ بما حصل من الوطء والدخول. طيب وهو ماله أين يذهب؟ قال ويرجع به على المغر، من غرره بهذه المرأة فمدحه له وقال هذه المرأة كما يقال عندهم فلانة وهي جيدة وجميلة وحسنة وذات عقل ودين وإلى آخره، وجد بأنها ليست ذات عقل، وقد يكون المغر كما يقال هو الولي، لأنه إذا كان بها هذه العيوب ينبغي له ماذا؟ أن يظهرها، يعني الإنسان لا لا لا لا كما يقال إذا كانت هذه العيوب، لأن هذه العيوب مقتضية للفسخ، فهنا في هذه الحال ينبغي للأبي أو الولي بصفة عامة سواء كان الولي أبا أو غيره، ينبغي له أن يقول بأن هذه كما يقال مختلة العقل، فهو أحيانا لعله يقبل، لما معها من مال أو ما شابه ذلك أو نحو من ذلك، لكن أصبح زواجها على علم وعلى بينة بحقيقة أمرها، لكن كونه يزوجها لهذا الرجل وهي مختلة العقل أو بها شيء من هذا المرض، فلعله يقبل بهذا المرض كما يقال لعلها من ذات عز وجاه ونحو من ذلك، وهو لعله أيضا مصاب بهذا الداء أو حتى يقبل بهذا الداء ونحو من ذلك، فيقول الأهم الأخلاق إلى غيرها. إذن الشاهد من هذه أن هذه العيوب ينبغي أن تظهر وأن تذكر وأن تبين للزوج وأن تبين، لأن في الواقع هذا نوع من الغش والتغرير به. فهنا إذا غره أحد وهو الغالب أن يكون الولي فإنه يرجع على المغر بالصداق، بمعنى المرأة تستحق الصداق بماذا؟ بهذا الجماع وبهذا الوطن، وهو يرجع على من أغره وغره وخدعه بهذا المهر عليه فيطالبه بهذا الرجوع. أحيانا يكون الولي لا يعلم بهذا العيب، يعني قد لا. هذا سائل يسأل يقول: من تزوج شغارا على جهل في الماضي فما يجب عليه الآن؟ هذا مضت الإشارة إلى أن العقد يكون فاسدا، فعند ذلك عليه أن يصحح هذا العقد في هذه الحالة، فالعقد يكون فاسد، فعند ذلك يسمى هذا ما لعله يأتينا ولعله مرت الإشارة إلى شيء منه سابقا، هذا ما يسمى بالوطئ بشبهة، يعني اعتقدوا بصحة هذا النكاح والعقد بهذا الحال كما قلنا بأنه عقد غير صحيح. لكن ما حصل من أولاد إذا كان يعني كان له فترة من الزمن، ما حصل من أبناء وذرية ونحو من ذلك هذا ينسبون إليه وإليها كما يقال، لأنها نكاحا في ظاهره يعتقدون صحته، فهو ما يسمى بنكاح الشبهة ووطئ الشبهة، فهذا يترتب عليه من هذه الناحية، لكن يلزم فسخ هذا النكاح وتجديده بعد ذلك إن رضيت به. قال: إن علم شخص عن رغبة جماعة في تحليل امرأة لزوجها وكان راغبا بها فادعى أنه سيتزوجها للتحليل وكان ينوي إمساكها، هل يجوز ذلك؟ لا، لا يجوز ذلك، لأن هذا من باب الغش. العقد يكون صحيح إذا ما شرط في العقد لكن هذا يكون من باب الغش والخديعة فلا يجوز له ذلك. هل للأب أن يشترط ألا يطأ بنته إلا بعد فترة من الزمن، مثل بعد أن تنتهي من دراستها إن أراد هذا، أمسكها عنده ومن حقه في هذه الحال، يعني معناه لا يعقد عليها، وحتى إن عقد عليها اشترط أن لا يسلمها إلا بعد فترة من الزمن، فهذا نعم له ذلك. حكم اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها، هذا على المذهب نعم يعتبر شرطا لازما ونافذا ويلزمه في هذه الحال، فإذا تزوج عليها لها حق مطالبة بالفسخ في هذه الحال، بل على المذهب يقولون بأنه لها حق أن تشترط أن يطلق ضرتها، بمعنى إنسان عنده زوجة وإن هذا كان منهيا عنه لكن يقول لها فيه مصلحة، فلعله عنده زوجة فخطب امرأة ثانية شابة ونحو من ذلك، قالت لكن لا أقبل بك إلا أن تطلق زوجتك الأولى، فإن اشترطت ذلك فهذا شرط يلزمه الوفاء به إن قبله ابتداء، كما يقول أن لها غرضا صحيحا، يعني تكون امرأة ليس لها لزوجها إلا هي، ليست كامرأة مع ضرة أخرى. قال: إذا تزوج بنية الطلاق دون أن يحدد المدة هل يدخل في المتعة؟ هذا هو بمعنى نية أن يطلق، كما قلنا إلى أن يسافر من هذا البلد بعد سنة بعد 4 سنوات ونحو من ذلك، بما أنه نوى ذلك، لأن الأصل في الزواج أن يتزوج ونيته أن يكون هذا زواجا دائما حتى وإن طلق من الغد أو بعد أسبوع، فهذا يكون طلاق ناشئ لأمر أو لعارض، فالأصل في الزواج أن يكون أن يقصد به الديمومة وليس أن ينوي الطلاق. قال: إذا اشترط الولي على الزوج إذا لم تنجب المرأة خلال 5 سنوات يطلقها هل هو فاسد؟ نعم، هذا من الشروط الفاسدة، لأن هذا الحمال يعني أن يشترط أنها ليست لا تكون عقيما أو هو تشترط أن يكون منجبا، فهذا إذا حصل منه الوطئ، وهذا يحصل أحيانا قد لا يكون منه الإنجاب، فهذا ليس عيبا يقتضي فسخا. ما هو ضابط الشرط الصحيح؟ كما قلنا ضابطه أن يكون لكل منهما مصلحة منه، مصلحة فيه، لكن من شرط هذا الذي يكون له مصلحة لا يتنافى مع مقتضى العقد، فإذا تنافى مع مقتضى العقد يكون شرطا لاغيا. قال: لو حكم الأطباء بعنته وعدم قدرته على الجماع مطلقا هل يؤجل؟ نعم يؤجل، لأنه قد يحكم الأطباء هنا بأنه عنين ويأتي بعد ذلك علاج أو أطباء آخرون ويعالجونه والحمد لله. ما حكم المسيار على المذهبي؟ ما مضت الإشارة إليه، لأن هذا المسيار ما هو؟ أن تسقط كما يقال حقها في القسم وأن تسقط حقها في النفقة، فهو لا يزوجها بهذا الأمر، فهذه تكون من الشروط ماذا؟ تكون الشروط الفاسدة لكن لا تؤثر على العقد. فإذا تزوجته فتمكنت منه كما يقال إما من لبه وإلا بأبناء أو نحو من ذلك، فرجعت وقالت أريد قسما فيلزمه القسم، أريد كما يقال نفقة فيلزمه ذلك، فلا يكون شرطا نافذا لازما لأنه شرط فاسد، لكن على كل حال لها أن تسكت عنه إلى أن تتمكن منه. لو طلبت المرأة الفسخ بالعيب في أو زوجها ووافق الزوج، هل لابد من حكم حاكم؟ نعم، الفسخ لابد فيه من حكم حاكم، لا يكون الفسخ إلا بحكم حاكم، لكن إذا أراد أن يطلقها فله ذلك، أراد أن يطلقها فله ذلك. قال لو كررت ما يتعلق بالفسخ والطلاق، قلنا الفرق بين الفسخ والطلاق أن الفسخ ابتداء لا يحسب تطليقه، هذا من الأساس وهي مهمة، لأنه ليس الإنسان إلا ثلاث طلقات، فهنا إذا حكم بالفسخ بمعنى أنه لا يحسب ماذا؟ لا يحسب هذا الفراق والفرقة، لا تحسب بطلقة، بخلاف الطلاق تحسب بفرقة، فلو بطلقة فلو رجع إليها بعد ذلك يبقى له من الطلاق اثنتان فقط، هذا أمر. الأمر الآخر فيما يتعلق بالطلاق، هنا الزوج إذا طلق قبل الدخول فلها نصف المسمى، وإذا كان بعد الدخول فلها المسمى كاملا. في حال الفسخ قلنا قبل الدخول ليس لها شيء، لا مهر ولا حتى متعة، وبعد الدخول استحقت المهر والصداق بالدخول، لكنه في الواقع يرجع على من غرره، وقد أحيانا يرجع على المرأة إن كانت هي التي غررته، الذي أردنا أن نقوله حصل الأذان، وهو كما يقال لعل الزوج لا يكون قريبا، قد يكون الزوج ابن عم، يعني ليس لها أب ليس لها إخوة، فيصبح أولياءها على ما مضت الإشارة إليه عصبتها، فقد يكون هذا الذي هو عصبة لها وعمها كما يقال لعله يكون مثلا بعيدا عنها، لعلهم كما يقال حتى يكون في غربة ونحوه، إذن هو لا يعرف عنها تقريبا شيء، ولا يعرف بعيوبها الداخلية في جسمها من شيء، فزوجها على ذلك، إذن يصبح المغر هو من؟ تصبح هي الزوجة المغرة، لأن الأصل أنها تعرف أن هذه عيوب، طبعا هذا قد يكون من جهلها، لكن على كل حال يجب أن تخبر بهذه العيوب، فعند ذلك يصبح الرجوع عليها هي، بمعنى تستحقه من هذه الجهة، ثم بعد ذلك يرجع عليها بهذه الجهة الأخرى، لأن هي التي غررت بهذا الزوج، فعند ذلك يأخذه منها. إذن هذه الفروق بين الفسخ وبين الطلاق. قال هذا لو دله صديق لزواج امرأة معيبة ثم خطبها ولم يبين الولي عيبها للخاطب مع علم الولي بالعيب. هنا إذا كان غرره وهو كما يقال المغرر له، بمعنى أن يقول هذه فلانة وعاقلة، وإذا سألوك كما يقول إذا قالوا لك إنها مجنونة، فهذا في الواقع يخدعونك بها حتى يبعدوك منها وهم ينفرون، إذن أصبح كما يقال خداعا مركبا، فهو غرره بذلك، فعند ذلك الزوج قالوا له هذه كما يقال مجنونة أو لا تعقل الأمور أو نحو من ذلك، قال قبلت بها وأقبل بها على علاتها، لأنه ماذا؟ أعطي درسا سابقا من زميله بأن هؤلاء في الواقع إنما يمنعون التزويج بها كما يقال محافظة عليها، فهو قبل، فعند ذلك لما راها في الواقع الأمر كذلك، إذا الذي غرره وخدعه ماذا؟ خدعه زميله، فهو يرجع عليه بعد ذلك بهذا الصداقي. هذا يسأل عن الأمور التي يجب فيها القسم والعدل، هذا سيأتينا باب مستقل به. قالت إذا رأت المرأة هذه العيوب على الزوج فيكون الزوج فسخ، فهل عليها ترد عليه الصداق؟ ترد عليه الصداق، هذا الذي أشرنا إليه، لأن طبعا إذا كانت عيوب كما قلنا قبل قليل عيوب في هذا الأمر التي لا تقبل، فعند ذلك ماذا؟ يرجع هو إذا كان لم يعلم بها ونحو من ذلك ولم يرضى بها، هو يرجع على من غرره، فقد تكون هي وقد تكون غيرها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.